لا تعلم كم شهر تركت صيامه. تحتاج تعمل من الاحتياط. تحتاج إذا ظنت أنها تركت شهرين تصوم شهرين. قال بعض أنها ثلاثة تصوم ثلاثة. تحتاج. حتى تبرئ ذمتها بيقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.